بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك ابن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالعفو وطلب العفو من يعني عن الجاني، يعني في حال القتل، وأن العفو يعني مستحب ومطلوب، ولهذا أرشد إليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذكر فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقود رجلا بنسعة، والنسعة هي الحبل المكون من الجلد وهو مظفور، يعني فيقال له نسعة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا قتل أخي. نعم. قال: إن هذا قتل أخي، ولو لم يعترف يعني أقمت عليه البينة. فسئل فاعترف، وهذا يفيد بأن الاعتراف إذا وجد فإنه ينتهي الأمر عنده ولا يحتاج إلى إقامة البينات، لكن عند الإنكار هو الذي يحتاج إلى إقامة البينة. ولهذا قال هذا الصحابي: إن لم يعترف أقمت عليه البينة. ومعنى ذلك أن الاعتراف إذا وجد انتهى، ما يحتاج إلى إقامة بينات، والحكم بالاعتراف حكم واضح جلي، بخلاف الحكم بالبينة فإنه قد يكون فيه يعني شيء من عدم الوضوح، يعني من ناحية أنه قد يكون تكون البينة فيها زور أو شهادة زور أو ما إلى ذلك، لكن الاعتراف هذا أمره واضح، يعني حكم بيقين وحكم يعني أمر محقق، يعني بخلاف الاعتراف بخلاف البينة، فإن البينة قد تكون كاذبة وقد يكون يعني فيها شيء من عدم من اللبس وعدم الوضوح. قال: لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أختبط أنا وإياه، يختبط يعني يضربون الشجر، شجر السمر، يضربونه بالعصا فيسقط الورق فيأخذونه ويعرفونه البهائم، هذا الورق الذي يساقط من الضرب يأخذونه ويعلفونه البائم، كان يختبطه إياه، فحصل بينهم يعني شيء من المشادة، فأخذ الفأس وضربه مع رأسه، يعني قرنه جانب رأسه، فمات يعني بسبب ذلك، يعني فمات بسبب هذه الضربة. فقال للقاتل: أعندك شيء تفتدي به؟ يعني لو يعني حصل مسامحته يعني في القتل واحتاج في القصاص واحتاج إلى أنه يأخذ من هدية. قال: إنه ليس عندي شيء إلا يعني إزاري وفأسي. فقال: أترى أهلك يشترونك يعني يدفعون عنك؟ قال: إن أنا أهون عليهم من ذاك، يعني ليس له شأن عندهم، ليس له شأن عندهم. فحل يعني بينه وقال: شأنك به. ثم إنه ذهب فقال إن قتله قال: دونك صاحبك. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، إن قتله فهو مثله، يعني إن قتله يعني قصاصا فهو مثله، بيكون كل منهما يقال له قاتل، لأنها إلا أن هذا قتل بغير حق الذي هو الأول، وأما هذا المقتص فإنه قتل بحق لأن هذا قصاص، وقد اعترف يعني بما يقتضي أنه حصل منه القتل، فإذا قتله فهو مثله. وهذا فيه يعني، فلما سمع ذلك رجع الرسول وقال: إنك أنت الذي أذنت لي في هذا، أنت الذي أذنت لي في هذا. وكان يريد من قوله هو مثله يعني معناه أنه يعني يعرض بعدم القتل، وأن عدم القتل أولى، وأن كونه لا يقتص أولى من كونه يقتص. فقال: أما ترضى أن يبوء بإثمك وإثمه، أن يبوء بإثمك وإثمه، يعني معناه أنك إذا عفوت عنه يعني يبوء بإثمك وإثمه، ومعنى إثمه كونه قتله، وأما بالنسبة لوليه الذي هو أخوه فإنه يعني يبوء بإثم فجيعته، كونه فجع به وفجعه بأخيه، وحصل له يعني التضرر، كما أن ذاك حصل له القتل وإزهاق النفس، هذا حصل له الانزعاج والتأثر، و كونه فجع بأخيه. ثم إنه قال: فإن ذاك كذا. قال: فرمى بنسعته وخلى. فإن ذلك كذا، فرمى بنسعته يعني ما أنه خلى سبيله، وأنه تركه وسامحه، تركه وسامحه. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، عن أبي يونس، عن أبي معاذ، وأبو يونس هو حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل عن أبيه، عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه، وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب أن علقمة لم يسمع من أبيه، أن علقمة لم يسمع من أبيه، لكن يعني هذا الحديث يدل على أنه سمع، لأن يعني فيه تصريح بالسماع. ومسلم رحمه الله أورد عنه حديث من رواية عن أبيه فيها ما صرح في السماع وفيه ما ذكر بعنه. ومعلوم أن مسلم رحمه الله اشترط أنه لا يلف في حديثه إلا ما كان صحيحا وما كان يعني متصلا، والرواية هذه فيها تصريح بالسماع، لأن قال: إن أباه حدثه، إن أباه حدثه. فإذا قول ابن حجر رحمه الله إن في التقريب أنه لم يسمع من أبيه، يعني هذا الذي جاء في عن مسلم يدل على خلافه، وأنه سمع من أبيه، والذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار، أخوه عبد الجبار ابن وائل. وعلى هذا فإن الحديث واضح وفيه التصريح بالسماع، لأنه في الإسناد أن علقمة بن وائل أن أباه حدثه، أن أباه حدثه، ففيه التصريح بالسماع، بالسمع منه. فإذا هو متصل، وما ذكره الحافظ بن حجر يعني غير واضح، وهذا يدل على خلافه. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني برجل يعني قتل أخاه وهو يقوده بنسعة يقوده بنسعة فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول هنا قال فأقاد ولي المقتول منه فأقاد ولي يعني أذن له بالقود يعني أقاد يعني أذن له بالقود يعني تركه يعني حتى ينفذ الشيء الذي يعني عليه وهو القصاص والقود أقاده يعني أذن له في القود فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار فبلغ ذلك الرجل وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له قال له في هذا الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه يعني تركه وخلى سبيله وقوله القاتل المقتول في النار يعني ليس معنى ذلك أن هذا الذي يقتص وهذا الذي يعني يقوم بأخذ حقه عن طريق القصاص والقود لا يكون في النار ولكن الرسول عليه السلام يعني أتى بهذه الكلمة التي هي القاتل المقتول في النار يعني أن القاتل يعني والمقتول الذي اقتتلوا وأخذ كل منهما السيف على صاحبه وكل منهما يريد قتل صاحبه يعني هؤلاء في النار كما جاء في حديث أبي بكر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني أمره واضح فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه إلا أن صاحبه سبقه وغلبه وفجأه يعني لم يمكنه من قتله بل هو نفسه قتل أخاه الذي يقاتله فإذا قول الرسول القاتل والمقتول في النار يعني يريد بذلك أن يعرض مثل ما جاء في الرواية السابقة يعني الذي قال هو مثله إن قتله يعني فهذا من جنسه لكن لا يعني ذلك أن هذا القاتل الذي أذن له بالقود إذا اقتاد أن يكون في النار وإنما القاتل والمقتول الذي كان كل واحد منهما حريصا على قتل صاحبه كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. القول بأنه قال لأمر آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لا من أجل قصاصه يمكن أيضا أقول يمكن أن يكون ذلك يعني أنه يعني لأمر آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأنه يستحق بذلك النار. قال حدثني محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان عن هشيم بن بشير الواسطي عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى يعني أن سأله أن يعفو عنه فأبى يعني قال ذلك يعني لأنه سأله أن يعفو عنه فأبى فقال لقاتل ومقتول في النار ويمكن أن يكون هذا مثل يعني أنه يعني تعريض أو أنه إشارة إلى أن عنده شيء يستحق به النار. ابن أشوع هو قالوا أنه سعيد بن عمرو سعيد ابن عمرو نعم لكن حينئذ الحديث ما يكون متصل وين؟ قال فذكرت ذلك لحبيبنا أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. يعني هذا يعني هذا تعليل يعني لهذا، لكن ليس المعول على عليه، المعول عليه الرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بإسقاط الجنين من بطن أمه بضرب أمه حتى يعني بالجناية عليها حتى سقط ما في بطنها، وأن الدية في ذلك إنما هي غرة عبد أو أمة، يعني غرة عبد أو أمة هو الذي يدفع بمقابل يعني هذا الجنين الذي أسقط. ثم إن يعني هذه غرة تكون تورث يعني عن هذا الذي مات، يعني هذا الجنين الذي سقط مقتولا وهذه ديته، فإنها تورث عنه يرثه يعني ورثة يعني هذا الجنين. ثم إن أم الجنين التي ضربت وسقط فيما بطنها أيضا ماتت، فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى يعني أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن الدية على عاقلة القاتلة. وهنا جاء في هذه الرواية التي قضى عليها ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، التي قضي عليها يعني معلوم أن التي قضي عليها يعني هي الجانية، لكن المقصود يعني بالحديث أنها المرأة المجني عليها التي قضي لها إيش حديث؟ التي قضي عليها بالغرة وتوفيت، قضي عليها بالغرة يعني هي ما توفت القاتلة، توفيت المضروبة، الضاربة ما توفيت، وإنما المضروبة هي اللي توفيت، فبسبب تلك الضربة حيث يعني ماتت الأم ومات الابن أو سقط الذي في بطنها بسبب هذه الضربة. فإذا قوله التي قضي عليها يعني ماتت الذي قضي عليها التي قضي لها بالغرة. نعم، مش بعده؟ ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. يعني هذه المرأة التي ماتت بسبب ذلك الضرب من المرأة الأخرى يكون ميراثها لزوجها وولدها، والدية التي هي واجبة على التي ضربتها إنما هي على العاقلة، وذلك أن هذا الضرب بشيء يعني ليس محقق أنه يقتل، يعني بكونه ترميها بحجر وترميها بعمود يعني عصا عمود صغيرة أو ما ذلك، هذا في الغالب ما يقتل يعني في الغالب. ولهذا يعني اعتبر فيها الدية وليس فيها قصاص. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة. الآن يعني قد يفقد العبد أو الأمة، قد الآن فيها غرة عبد أو أمة. نعم. الوقت الحالي قد يفقد، ما عندنا عبد، وش نعطيها؟ يعني بعض العلماء قالوا أنها مقدار عشر الدية، أن العبد أو الأمة مقدار عشر الدية. نعم. يعني عشر من الإبل. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ثم ذكر هذا الحديث يعني من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أنها يعني لما ضربتها بحجر قتلتها وما في بطنها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بغرة يعني عن الجنين وأن يعني على القاتلة الدية وأنها تكون على العصبة وأن ميراث هذه المقتولة يعني يكون لزوجها ولبنيها والعقل على عصبة القاتلة الذي هو الدية التي تدفع في مقابل تلك المرأة التي يعني قتلت. نعم. فقال حمل ابن النابغة وهو يعني من هذيل فقال كيف نغرم أو ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يعني معناه يعني كيف نغرمه وهو يعني ما لم يولد ولم يعني يكن له حياة وما أكل وما شرب وما يعني استهل يعني صارخا بأن ظهر وفي حياة فمثل ذلك يطل. الرسول عليه السلام قال إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع يعني أن هذه طريقة الكهان وهذا لا يعني أن كل سجع يكون مذموما فإن من السجع ما يكون محمود والذي لا يأتي عن طريق التكلف لا يكون في تكلف وقد جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث عديدة مثل اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع فإن هذا من قبيل السجع ولكنه يعني ليس من التكلف. هاتان المرأتان كلاهما تحت حمل بن النابغة كلاهما زوجتاه. نعم جاء سيأتي أنها ضرة أنها إحدى الضرتين قتلت ضربت ضرتها. لكن حمل يدافع لأنه إيش علاقته الآن حمل لأنه من عصبة من عصبة القاتلة وهو زوج ما أدري لأنه من العصبة كيف نغرم الزوج النساء من العصبة. في بعض الشروح يقول وكانت تحت حمل ابن مالك بن النابغة الهذلي مليكة وأم عفيف ويش؟ كانت تحت حمل ابن النابغة الهذلي مليكة وأم عفيف ما أدري لكن الزوج يعني كما هو معلوم يعني ليس أقول ليس من يعني العقل يعني الزوج والبنين لهم الميراث والعقل على العصبة. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب. أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب عبد الله بن وهب حا قال وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة عن ابن المسيب سعيد المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهذان من الفقهاء السبعة في عصر التابعين أحدهما متفق عليه وسعيد المسيب والثاني مختلف فيه يعني هو في السابع وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لأنه قيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين في عندما جاء عند المدينة والفقهاء فيها في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ذكر أن من الفقهاء فيها سبعة وصفوا أو عرفوا بأنهم الفقهاء السبعة، فكان لقبا لهم مكون من كلمتين يغني عن سرد أسمائهم عند المسائل. ولهذا في بعض المسائل مثل زكاة العروض يقول قالوا فيها وقال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة أغنت عن أن يسرد أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة. وقد ذكرهم كما قلت ابن القيم في أول في كتابه إعلام الموقعين، وذكر بيتين من الشعر، البيت الثاني يشتمل على أسمائهم، يعني هذان البيتان قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يعني البيت الثاني يشمل هؤلاء السبعة، فقلهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، عروة بن الزبير، قاسم محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد المسيب، سليمان ابن يسار، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم هشام، خارجة بن زيد بن ثابت. ذكر أنهما تحت حمل ابن النابغة جاء ما يدل عليه في رواية النسائي على أنه الزوج. أي نعم. عمر رضي الله عنه في خلافته نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اعتدى على امرأة، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين. وفي رواية أبي داود: بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. يعني إذا صح فيعني أن ذلك محمول على أن أنهم يعني في تجميعهم يعني للدية من العصبة، وأنه يعني قال أن كيف يعني كيف يعني أغرموا كيف أدي أو كيف أغرموا كيف أغرموا أغرم يعني لا شرب ولا أكل. نعم، كيف أغرم، فيكون يعني معنى ذلك أنه يعني من تولى يعني جمع هذه الأشياء. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته ولم يذكر ورثها ولدها ومن معهم، وقال: فقال قائل: كيف نعقل ولم يسمي حمل ابن مالك. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد، عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية. قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط. يعني هذا فيه أن أن أن أن هاتين المرأتين يعني تحت رجل واحد، وأنهما زوجتان لرجل، يعني ضره لأنها يعني شريكتها في الرجل، فضربت ضرتها بحجر بعمود فسطاط. بعمود فسطاط، نعم. أيوة. ومر أنها ضربتها بحجر. نعم، مرة أنها بحجر، فيعني إما أن يكون أنها يعني جمعت بين هذا وهذا، أو أن يعني بعضهما أرجح من بعض. قال: فقتلتها، وقال: وإحداهما لحيانية، قال فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. هنا قال عصبة يعني قال أنه من عصبتها والزوج ليس من العصبة. قال فمثل قال صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ قال وجعل عليهم الدية. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة. عبيد هنا يعني جاء في التقريب وفي غيره هنا عبيد بن نضلة وكذلك في فتح الإشراف وكذلك في تهذيب التهذيب إلا أنه يعني في أثناء كلامه ونقله ما قيل في الرجل نقل أو ذكر نقلين فيها أنه عبيد بن نضيلة يعني كما هنا وإلا فإن موجود في فتح الإشراف عبيد بن نضلة وكذلك في التقريب عبيد بن نضلة وفي تهذيب التهذيب عبيد بن نضلة ولكنه جاء في أثناء النقل عن فيما قيل في الرجل قال عبيد بن نضيلة يعني مثل ما هنا موجود في الإسناد. نعم. ويمكن أن يقال يعني بن نضلة ويصغر فيقال نضيلة. نعم. يقول الشيخ محمد علي آدم بالتصغير وقع في جميع نسخ صحيح مسلم ولم يذكر الشراح خلافا في ذلك وهو الذي في تبصير المنتبه للحافظ. يقول وكذا هو في التهذيبين ووقع في التقريب ضبطه بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وهو مخالف لما وقع في كتب الحديث والرجال لكن ذكر ابن حبان في الثقات أنه يقال فيه بالتصغير والتكبير نصه عبيد بن نضلة الخزاعي الأزدي من الكوفة كنيته أبو معاوية وقد قيل عبيد بن نضيلة انتهى من الثقات. على كل يعني هذا كما قلت هو في تعذير الإشراف نضلة وفي التقريب نضلة وفي تهذيب التهذيب في أول الكلام نضلة ولكنه ذكر في أثنائه ابن نضيلة يعني نقلا عن ابن حبان وعن شخص آخر. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملة فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل. قال فقال سجع كسجع الأعراب. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن مفضل مفضل بن مهلهل قال حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل. عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو بغرة عبد أو أمه فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة. ثم ذكر هذا الحديث يعني أن عمر سأل الناس عن إبلاص المرأة يعني أنها يعني إذا سقط يعني جنينها

حاء قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم. ثم ذكر مسلم رحمه الله بعد يعني ما تقدم من ما يتعلق بالقسامة وما معها ذكر بعد ذلك الحدود وبدأ بحد السرقة وذكر الأحاديث المتعددة في أقل ما يقطع به اليد في السرقة وأوضح ما جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء بألفاظ متعددة وكلها تدل على أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا وفي بعضها لا تقطع في أقل من ربع دينار وجاء في بعض الروايات أنه قطع في مجن يعني قيمته 3 دراهم ولا شك أن المعول عليه والمعتمد هو ما جاء في الحديث الذي جاء من طرق متعددة وفيه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه وأنه لا يكون في أقل منه وما جاء في مجن وتقدير ثمنه هذه قضايا فردية ولكن الحكم الذي يعتمد عليه هو هذا الحكم العام الذي فيه أن القطع لا يكون بأقل من 3 دراهم من ربع دينار وأنه إنما يكون بالربع يعني ربع الدينار فصاعدا ومعنى فصاعدا يعني كما جاء في الرواية الأخرى يعني ما فما فوق يعني فما فوق الربع الدينار وعلى هذا فإن يعني ما جاء في بعض الروايات التي ذكرها مسلم فيما يتعلق بالمجن يعني يمكن أن يكون أو يحمل على أنها تساوي ربع الدينار يعني وأن الدينار يعني ترتفع قيمته وتنخفض وأنه يعني كان أنه يعني يساوي ربع دينار وبذلك يتفق أو أن هذه قضايا فردية مخالفة لما جاء في ما في, في, في, في التشريع أو التنظيم الذي يعني لا تقطع اليد بأقل من هذا المقدار ومعلوم أن 3 دراهم هي أقل يعني من ربع الدينار يعني على ما هو معروف أن الدينار 12 درهم لكنها قد تنخفض قد تزيد وقد تنقص. قال أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس يعني حجفة تفسير المجن المجن هو الترس أو الشيء الذي يعني يتقى به الحرب حجفة يعني أو ترس اسمان لما يتقى به في الحرب وكل منهما يطلق عليه مجن مجن يعني معناه يعني يكون جنة ووقاية. نعم. وكلاهما ذو ثمن وكلاهما ثمن يعني له قيمة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرمة عن أبيه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحمد المثنى وإسحاق المنصور عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا زهير بن حرب بن المثنى عن يحيى والقطان قال حدثنا ابن نمير عن أبيه هو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه يعني هذا يعني هذا الموضع الذي يعني ذكر فيه مسلم رحمه الله هذه الطرق المتعددة هو من أطول أو من أكثر ما جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق بتعدد الطرق في موضع واحد لأنه هنا ذكر يعني 10 طرق أو 10 طرق الطريق الأول ثم أتى بحاء الدالة على التحويل 9 مرات. 9 مرات يعني معناها 10 طرق كلها تتعلق بحديث ثمن المجن، فهو يعني من أكثر أو أكثر يعني ما جاء في صحيح مسلم من جمع الطرق في مكان واحد، لأنه سبق أن مر بنا مواضع عديدة يعني فيها 6 وفيها 5 وفيها كذا، لكن هذا من أطول ما يكون، ولا أدري هل هناك أطول منه في صحيح مسلم، وأنه يتجاوز يعني 10 طرق كما جاء في هذا، أو أن هذا على شيء، لكن هذا لا شك أنه يعني روايات متعددة وطرق 10. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسر عن عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، قال حاو حدثنا زهير بن حرب وإسماعيل بن علية حاو قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل. أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني، وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري. عن حماد، حماد بن زيد حاو قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ها قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان ثوري عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة ها قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن إسماعيل بن أمية قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر بالتصغير ووقع في النسخة الهندية وتحفة الأشراف عبد الله المكبر يعني الأصل هو هذا الذي هو المصغر وهو الثقة وأما ذاك ضعيف ولكنه لو ثبت أنه أو صار الصواب أنه المصغر مكبر. أنه المكبر فإن ذلك لا يؤثر لأن فيه روايات كثيرة الآن موجودة فالتعويل على غيره قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن السارق يعني لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده معلوم أن البيضة يعني شيء يسير وكذلك الحبل شيء يسير ولا تقطع البيضة اليد بالبيضة ولا بالحبل يعني اليسير الذي ليس له قيمة وإنما المقصود من ذلك أن من تجرأ على يعني أو تعود على سرقة اليسير أن ذلك يجره إلى الكثير فيكون ذلك يعني من الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى ما يكون به القطع وهو ربع دينار فأكثر وهو ربع دينار فأكثر فيعني هذا الحديث لا يدل على أن اليد تقطع بالبيضة لأن الرسول عليه السلام قال لا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة ومعلوم أن البيضة يعني قيمتها يسيرة وقليلة ولكن المقصود من ذلك هو التجرؤ وأن من تعود على سرقة اليسير جره ذلك إلى سرقة الكثير فيكون هذا من الوسائل والذرائع إلى الوصول للشيء الذي يكون به القطع وهو ربع دينار يعني فصاعدا نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية

وهذا يدل على أن الحدود إذا وصلت السلطان فإنه لا يشفع فيها ولا يشفع فيها، لا يشفع تقدم أحد بالشفاعة ولا يشفع السلطان يعني فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أنكر عليه قال يعني إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وهذا فيه ذم الأمم السابقة الذين كانوا يفعلون هذا الفعل، وأن هذا من أسباب هلاكهم، وأن الحق هو أن من حصل منه سرقة فإنه يقام عليه الحد سواء كان يعني شريفا أو غير شريف. وفي بعض الروايات أن وهو قال أن فاطمة لو سرقت لقطعت يدها، يعني وهي يعني من أشرف الناس وهي ابنة رسول الله عليه السلام وهي سيدة نساء أهل الجنة، وأنه لو حصل منها وهي في هذه المنزلة من الشرف فإن الرسول يقطع يدها. وأما ما يتعلق بسرقة بجحد المتاع فإن جحد المتاع لا يقطع به، ولكن هذه المرأة جمعت بين السرقة وبين جحد المتاع وقطعت يدها من أجل السرقة لا من أجل جحد المتاع، لأن مجرد جحد المتاع وحده كونها تستعير وتجحد هذا ما يقال له سرقة، وإنما السرقة هو الذي يؤخذ من حرز وفي خفية، وأما هذا شيء واضح أخذت يعني شيء واستعارته وبعد ذلك جحدته فلا يكون في ذلك قطع، وإنما القطع من أجل السرقة، وقد وصفت بأنها تجحد وصفت بأنها تسرق والقطع إنما كان بسبب السرقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث قال وحدثنا محمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر هنا قال فأتي بن عسلم فعادت بأم سلمة عادت يعني أنها يعني لجأت إليها وطلبت منها أنها يعني تشفع لها أو تتوسط لها. نعم بينما الروايات ذهبوا إلى